وكذلك تخرجون أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لها أزواجا لتسكنوا all in. إن في ذلك لهايا وَاخْتِلَافُ أَسْمَائِهِ ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته خلق السماوات والأرض اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته ومن آه